الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان شرح الأصول من علم الأصول للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: وما كان صفات القبول فيه أكثر على ما دونه. مراد المصنف أن الحديث الذي هو الذي توفرت فيه صفات القبول أكثر من غيره فإنه يقدم على ما دونه من الحديث الذي قلت فيه صفات القبول. ومن هذا إذا عارض الحديث المحفوظ حديث الشاذ عارض الحديث المحفوظ، يقال هذا حديث محفوظ وهذا شاذ. طيب ما هو الشاذ؟ الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لغيره من الثقات، سواء كانوا أوثق منه أو أكثر عددا منه. كان يخالف ثقتان، كان يخالف ثقة ثقتان، يكون رواية هذه الثقة محكوم عليها بالشذوذ. طيب إذا كان الراوي ضعيف فيكون روايته منكرة. طيب إذا كان هذا الشاذ خالف ثلاث فهو أكثر منه عددا، وقد يكون كل منهم في درجته في يعني في العدالة والضبط وغير ذلك، لكن هم أوثق منه إيش؟ أوثق منه من جهة العدد، وإن كان الواحد منهم لا يزيد عليه، هذا يقال له شاذ وهو مخالف الثقة لمن هو أوثق منه من جهة جهة العدد. وأحيانا يجتمع الأمران فيكون أوثق منه من جهة العدد وأوثق منه من جهة الرتبة، فكل من هؤلاء الرواة الثلاثة يكون أقوى في الضبط والعدالة وصفات القبول أكثر من الراوي الآخر. فراوي الحديث الشاذ إذا خالف الثقات الذين هم أوثق منه إما من جهة العدد وأما من جهة أفراد هؤلاء الرواة في العدالة والضبط فإنه يقدم الحديث الذي حفظه أولئك على الذي خالف فيه هذه الثقة ما رواه الثقات الذين هم أكثر منه عددا أو أقوى منه في الأوثقية من جهة الرتبة والمنزلة. وأحيانا قد يكون الراوي فيه مزية، مثلا روى ابن عمر عن أبيه، وهذا الحديث رواه أيضا من أخذ عن ابن عمر مباشرة، ويكون الحديث الآخر الشاذ رواه ابن عباس عن ابن عمر. إذا نظرنا إلى رتبة ابن عباس بالنسبة إلى مثلا الحديث رواه عمر رواه عنه ابنه، هو أخص به من رواية ابن عباس عن عمر رضي الله عنه، فيقدم ماذا؟ رواية ابن عمر لأنه أخص بأبيه من ابن عباس. وهذا هذا معنى ما كان في صفات القبول أكثر على ما دون. وصاحب القصة على غيره، وصاحب القصة يقدم على غيره، ويستدل علماء الأصول على هذا بأن أم حبيبة ميمونة، ميمونة ليست أم حبيبة، ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث الهلالية أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وابن عباس خالف فقال إنه تزوجها وهو حرام. فهنا نقدم ميمونة، حديث ميمونة على حديث ابن عباس، لأنها صاحبة القصة وهي أدرى هل تزوجها حلال أم حرام. ثم الوصف مما يؤيد على مما يؤيد تقديم رواية أم حبيبة على رواية ابن رواية ميمون على رواية ابن عباس، أن أبا رافع الذي كان هو الرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة وافق ميمونة وقال إنه تزوجها وهو حلال، فيكون رواية ابن عباس خطأ. ولا يمنع أن يغلط الراوي أو يهم مع أنه ثقة إلا أنه قد يهم، وهذا أمر معروف في الرواية. لا يقال أنه ابن أخته أنها خالته وهو ألزم الناس بها، نقول نعم لو عورض كلامه بكلام غير يقدم هو لأنها خالته وأدرى بأحواله وزواجها أن تزوجها رسول حلال، لكن الآن عارض قوله قوله وهي صاحبة القصة فيقدم قولها على غيرها. وذهب بعض العلماء إلى ترجيح رواية ابن عباس لأنها مما اتفق عليها شيخان، وأما رواية ميمونة فقد انفرد بها مسلم، لكن وجه الترجيح الأول أظهر، لأن الذي يمشي على رواية أو يرجح رواية ابن عباس يضطر إلى أن يقول الزواج النكاح لا يكون في حال الإحرام، بل لا بد فيه من أن يكون المتزوج حلالا، لأن المحرم لا ينكح لا ينكح ولا ينكح، وإذا كان لا ينكح ولا ينكح فكيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حرام، فيضطر إلى أن يثبت أن هذا من خصائصه، وكون هذا من خصائصه يحتاج إلى دليل. لكن لو لم يكن لو لم يوجد رواية ميمونة رضي الله عنها لقلنا أن ذلك من خصائصه، لأنه لا معارضة لحديث ابن عباس. أما وقد ثبت لحديث ابن عباس معارض ومن صاحبة القصة فإننا لا نحتاج إلى نقول هذا من خصائصه، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم عدم إيش الخصوصية، ولا نلجأ إليها إلا إذا لم نجد دليلا يدل على مشاركة الأمة له في ذلك. لكن الآن رواية ميمونة تقدم لأنها قالت تزوجني وهو حلال، ففي ذلك إثبات الخصوصية مع قولها تزوجني وهو حلال، لأن كل إنسان يتزوج وهو حلال، فلا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء من الخصوصية. طيب، ويقدم الإجماع القطعي على الظن، ويقدم الإجماع القطعي على الظن. الإجماع عند أهل الأصول ينقسم إلى إجماع قطعي وإلى إجماع ظني، فلو فرض أن المسألة تعارضت بها إجماع قطعي وظني فإننا نقول بالإجماع القطعي. ما هو الإجماع القطعي؟ الإجماع القطعي هو الذي نقل نقلا متواترا نقلته الكافة عن الكافة، ومنه إجماع الصحابة عن الأمور الدينية، هذا إجماع مقطوع به. وهنالك إجماع يحكيه العلماء غايته أن المجتهد الذي حكى الإجماع لم يطلع على الخلاف، فلما لم يجد في المسألة اختلاف فإنه يقول بإيش بالإجماع. وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، من أدراه لعل الناس اختلفوا. فالإجماع الظني هو الإجماع الذي غايته أن المجتهد لم يعلم في المسألة خلاف فيقول أجمع الناس على كذا لأنه لم يعلم أو لم يصل إليه الخلاف ولم يجد في المسألة خلاف. وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم. كثير من العلماء يظن أن المسألة ليس فيها مخالف، وإذا المخالف فيها مشهور معروف، لكن هذه الشهرة نسبية. كان في زمن هذا الخلاف مشهور، وفي زمن صار الخلاف ضعيفا، إلى أن ظن المجتهد أن المسألة محل اتفاق، وهذا عرض به ابن تيمية رحمه الله، وقيل لو أنت خرقت الإجماع وقلت إن الطلاق الثلاث يقع واحدة، وقد أجمع الناس على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، فبين رحمه الله وجود النزاع في هذه المسألة، خالف فيها فلان وخالف فيها فلان وخالف فيها فلان وخالف فيها فلان، ولا يمكن أن يكون هنالك إجماع مع وجود هؤلاء المخالفين. وكون المخالف مات فإن ذلك لا يمنع من حكاية الخلاف، لأن الأقوال لا تموت بموت قائلين، بل هي تكون موجودة. وذكر بعض العلماء أن الإجماع القطعي أيضا يطلق على ما إذا كان على ما على الإجماع الذي كان له مستند من الكتاب أو السنة، والإجماع الظني على ما ليس له مستند ظاهر إلا حكاية الاتفاق. وقد ذكر العلماء مسألة المستند هل تلزم في الإجماع، فيقال لا ينعقد إجماع إلا إذا كان له مستند من الكتاب والسنة، أو يمكن أن ينعقد إجماع وإن لم يكن له مستند، والمحققون منه على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن مستند من الكتاب أو السنة. لكن هذا المستند لا يشترط أن يعلم به جميع المجتهدين الذين وافقوا على الحكم، فيجوز أن يكون بعضهم قال في المسألة بهذا القول المعين اجتهاد، وبعضهم استند إلى دليل فوافقه، لكن في الجملة لا يمكن أن نحصل اتفاق إلا وبيد أحد المجمعين مستند من الكتاب أو السنة، ولا يشترط أن يكون الدليل كلهم قد اطلع عليه. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ويقدم من القياس الجلي على الخفي. ما هو الجلي؟ كل قياس ثبت بنص أو إجماع أو كان الفارق أو كان نفي الفارق فيه مقطوعا به، وكان نفي الفارق فيه مقطوعا به. نعم، يعني قطع فيه بنفي الفارق. فإذا وجد قياس بهذه المثابة فإنه يقدم على القياس الخفي. طيب ما هو القياس الخفي؟ ما انتفت فيه هذه الأوصاف، يعني لم يثبت بنص ولم يكن نفي الفارق فيه مقطوعا به بل كان مضرورا، ويسميه بعضهم بالقياس الظني. فهذا إذا وجد قياس مبني على دليل من كتاب أو سنة وكان الإلحاق فيه بنفي الفارق مقطوعا به، وعارضه قياس آخر وهذا القياس لم تتوفر فيه شروط القياس القطعي، ومن ذلك أنه لم يستند إلى دليل من كتاب أو سنة ولم ينعقد إجماع على هذا القياس ولم يكن نفي الفارق مقطوعا به، فحينئذ نقدم القطعي على الظن. ويطلق أيضا القياس الخفي كما تقدم لنا على ما كانت فيه العلة مستنبطة. ثم قال المؤلف رحمه الله: المفتي والمستفتي. رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال العلامة الأصولي محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله: باب المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو الشاهد عن حكم شرعي. شروط الفتوى: يشترط لجواز الفتوى شروط منها: أولا، أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وإلا وجب عليه التوقف. ثانيا، أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصلة أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعن من شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب. فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم. وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. ثالثا، أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: أولا، وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجد الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. ثانيا، ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة. فإن علم ذلك من حال السائل لم تجد الفتوى. ثالثا، ألا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخصهما. ما يلزم المستفتي أمران: الأول، أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإبحاح المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني، ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي، والمستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، لأن السين والتاء للطلب. المستفتي هو الطالب. لماذا؟ الطالب لمعرفة، أو الطالب للحكم الشرعي بسؤال. ودرج أهل الوصول درجوا على أنهم يتكلمون على آداب المفتي والمستفتي في وصول الفقه، لأن المفتي لما كان هو المخبر للحكم الشرعي لا على جهة الإلزام، فإن هذا المنصب العظيم لا يتمكن منه إلا من كان أهلا للفتية، لأنه يحتاج إلى علم وفهم، ويحتاج إلى استنباط الحكم الشرعي من دليل وصول الفقه. هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، فله تعلق بأصول الفقه. وقولنا المخبر عن الحكم الشرعي، قول المؤلف المخبر عن الحكم الشرعي، خرج به من أخبر عن حكم نحوي فإنه لا يسمى مفتي حتى يخبر عن حكم الشرع. لو سأل سائل فقال يا شيخنا ما حكم الفاعل، فقال الفاعل مفعول، هل هذا يسمى فتوى؟ لماذا؟ لأنه وإن كان قد أخبر السائل عن حكم إلا أنه ليس حكما شرعيا بل هو حكم نحوي. والمؤلف يقول المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي. كذلك لو سأل سائل شخص عالم فقال له يا شيخ هل الجزء أكبر من الكل أو الكل أكبر من الجزء، فقال العالم لا الكل أكبر من الجزء وليس الجزء بأكبر من الكل، هذا مخبر بحكم ولا ما مخبر؟ مخبر بحكم، لكن الحكم الذي أخبر به هذا المسؤول ليس حكما شرعيا بل هو حكم عقلي. إذن المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي، مخبر عن الحكم الشرعي، فخرج بذلك المخبر عن الحكم العقلي وكذلك عن الحكم العادي. كان يسأل الإنسان عن الصداع ما الذي يذهبه فقال يشرب كذا وكذا، فهذا لا يسمى مفتيا لأنه أخبر عن حكم عادي عرفت فيه النسبة بالعادة والتجربة أو عرفت فيه النسبة بالعقل. وأما الإخبار عن الحكم الشرعي هو الذي يسمى فتوى. أما المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي، فلو سأل سائل فقال ما حكم الخمر، أهي حلال أم حرام، أو قال الدخان هل هو حرام أم حلال، فهذا يسمى مستفتي. لكن لو سأل سائل فقال هل الجو اليوم بارد أو حار، فهذا لم يسمى مستفتي لأنه لم يسأل عن حكم الشرع. واضح؟ طيب ما الفرق بين المفتي والقاضي؟ نقول يشتركان في أن كل منهما مخبر عن الحكم الشرعي، القاضي والمفتي، إلا أن القاضي مخبر بالحكم الشرعي، مخبر عن الحكم الشرعي على جهة الإلزام، والمفتي مخبر عن الحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. واضح؟ ثم القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، وأما المفتي فهو يخبر عن الحكم الشرعي سواء كان فيه خصومة أو ليس فيه خصومة. يعني القاضي لا يأتيه إلا المتخاصمون، والمفتي يفتي في المسائل التي ليس فيها خصومة. نعم. ولذلك الأفضل أن المفتي إذا سئل عما فيه خصومة أن يحيل ذلك إلى القاضي، وهذا الذي درج عليه العلماء أنه إذا سئل عن مسألة فيها خصومة بين طرفين أنهم يحيلون إلى القاضي والمحكمة. ثم قال المؤلف رحمه الله شروط الفتوى. للفتوى شروط، من هذه الشروط أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظن راجح، وأما إذا لم يكن عالما به يقينا ولا ظن راجحا فليس له أن يفتي. فمثلا سئل عن حكم الدخان هل هو حرام أو حلال وهو يعلم يقينا أنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، ولقوله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة، فقال حرام، هنا يحل له الإفتاء في هذه المسألة ولا لا؟ يحل له بل قد يجب عليه. وآخر سئل عن بيع العينة هل هو حلال أو حرام، فقال هو حرام والمسألة فيها خلاف، إلا أن حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وخلتم أذناب البقر فتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينه، فأغلب على ظني أنها حرام فقال حرام، مع أن بعض العلماء جاز. وآخر سئل عن مسألة فرضية فقيل له يا شيخ ما تقول في رجل هلك عن بنت وبنت بنت وقد شقيق وهو لا يعرف فرض البنت ولا بنت لبنت ولا فرض الأخت الشقيقة ولا يعرف قواعد الحج ولا شيء. فقال الأمر هي الأخت لها النص، البنت لها النص، والأخت لها النص، ومن دليل لا شيء. قلنا له على شيء، على أي شيء استند؟ فقال فيما يظهر هذا يفتي بالظن، بالظن والوهم، ليس الظن الراجع، لا يفتي بالشك والوهم وما أشبه. هذا حرام عليكم لقوله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. وهذا إذا استمرأ ذلك يحجر عليه، فإذا تجرأ بعد ذلك يؤدب. فإذا ما عنده علم على سبيل اليقين ولا على سبيل الظن الراجع فإنه يتوقف ويقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه. ثم قال الثاني يعني تصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله، إن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن أمر، عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أم لا، ويفصل الجواب. لابد المفتي يتصور النسخ لأنه يريد أن يحكم عليه. بعض الناس يتسرع يقول يا شيخ امرأتي نشزت علي وصارت ما تسمع كلام وأنا أسقط عليها النفقة وما أقدر أعطيها نفقتها، فيقول له تستحق هذا وهذا جائز زوج، ما هو سبب نشوزها وكيف نشزت عليه وما تقصد بالنشوز؟ قال لا يعرف النشوز، سمع نشوز خلاص، قال النشوز قتل مليان. فلما استفصله قال ماذا تعني بالنشوز؟ قال هذه المرأة ترفع صوتها عليه. الله يكون في عونك، وهل هذا يسمى نشوز؟ قال أنا سمعت هذا نشوز ترفع الصوت، النشوز أن تعطيك في المباح، اجلسي تروح سوي الفطور تترك الفطور لا تقري تقري، هذا نشوز. قال والله أنا في ظن النشوز أن ترفع صوتها على زوجك، وأنت كنت تريد أن تفتيه بناء على النشوز المعروف في لسان إيش الشريعة. فالمفتي لابد أن يتصور المسألة وأن يعرف مراد المستفتي وأن يستفصل فيما حقه التفصيل الاستفصال، لأن الاستفصال في مقام الاحتمال هذا ينزل منزلة العموم في المقام، يعني لابد من أن تستفصل. والمؤلف ذكر مثال لو سألك وقال لك هلك هالك عن بنت وأخ وعن شقيق، لا بد أن تسأله عن هذا الأخ هل هو لأم أو أخ شقيق، لأنه إذا كان أخ لأم فإنه يحجب بالبنت ويكون الباقي بعد فرض البنت للعم الشقيق، وإن كان أخ شقيق فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. اختلف الأمر ولا اختلف؟ اختلف. يقول الأخ البنت لها النصف فرضا والباقي لأخ الشقيق والعم ليس له شيء. من أدراك أن هذا الأخ الشقيق؟ هذا الكلام يحتمل أنه أخ الشقيق أو أخ ليش؟ له. فكونك تقول والباقي بعد فرض البنت للأخ ولا شيء للعم، قد يكون العم أولى من إيش؟ من هذا الأخ الذي ذكره الثاني. فبالاستفصال يظهر مراد السائل وبالتالي يختلف الحكم. أما إذا كان الحكم لا يختلف فأنت أجبه ولا تستفصل، يعني إذا كان العم محجوب سواء كان صار هذا الأخ شقيق أو لأم أو لأب ما في حاجة للاستفصال. واحد قال لك يا شيخنا رجل شرب خمرا ثم طلق امرأته، تلغي تقول له سكران شارب شيء ايه سكران بيه. قال لك طلق وسكران والآن سواء سكر بالعنب او بالتمر الحكم ايش؟ فالاستفصال لا حاجة اليه بهذه ولا لا؟ لكن يمكن ان تقول له هل هو سكران طافح او سكران غير طافح؟ تعرفون الطافح؟ يعني طين واللي يسموه ايش؟ بالعامية سكران طين ولا لا؟ والطافح هذا الطافح وغير الطافح الذي له معه عقل لو جاء السيارة تلقى واقف كذا هو الممر هذا مو سكران طافح لأن الطافح يقول الشنقيطي رحمه الله هو الذي لا يعرف السماء من الأرض ها يمشي في الأرض كأنه يمشي في السحاب هذا طافح وغير الطافح يدرك أشياء غريبة نعم يعني كثير من الناس الآن قد يعرض عليك المسألة وأنت المسؤول تتصورها على وجه فإذا بالسائل يقصد وجهها ولا يريد هذا الذي تبادر إلى ذهنه بل ويريد مسألة أخرى فلا بد من إيش التدقيق معه حتى تصل إلى ما يريد ثم تعطيه الحكم المناسب ولذلك قال ابن القيم رحمه الله الحكم الشرعي لا يحتاج لأمرين علم بالمسألة المسؤول عنها وعلم بالدليل الذي يطابقه علم بالمسألة وتصور المسألة نفسها ثم العلم بالدليل الذي يوافقه فإذا حصل له خلل المفتي في أمر منها يعني في وجه من هذين الأمرين فإنه يقول فتواه غير موافقة للصواب لأنه إما أن معه علم لكن استعجل والساعد يقصد شيئا فأجابه عن صورة أخرى ليس لها علاقة بالسؤال أو تصور المسألة لكن عنده نقص في العلم ما يعني قال ما هي المسألة قال هلك هلك عن بنت وبنت ابن واخت شقيق فقال البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف الآخر فرضا وإذا استكمل أصحاب الفروض التركة سقط العاصب فيجعل بنت الابن عاصب هذا نقصه لا من جهة التصور للمسألة إنما نقصه من جهة العلم لأن القاعدة أن القاعدة الفرضية أن البنات أن الأخوات مع البنات عصبة فالجواب الصحيح كما قال عبد الله بن مسعود البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي بعد فرض البنت وبنت الابن يكون لأخت الشقيق فالأخت الشقيقة تتحول من فرض إلى عصبة فتأخذ باقي المال ولذلك سئل أبو موسى الأشعري عن هذه المسألة فأجاب فيها بالوجه الأول وأسقط بنت الابن لأن أصحاب الفروض استقروا الثاني ثم رفعت إلى قال لهم سلوا عبد الله بن مسعود فإنه سيوافقني فسئل عبد الله بن مسعود عن ذلك فقال إن وافقته فقد أضللت وما أنا من المهتدين البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها السدس استكملت الثلثين والباقي بعد فرضهما لنقط الشقيق واضح يقول الشيخ فاذا اشكل عليه كلام المستفتي ساله عنه يقول له ماذا تقصد به بقولك كذا وكذا ان كان يحتاج الى التفصيل استفصله كما مر علينا في المساله الفرضيه التي مثلنا او يذكر التفصيل من نفسه بدون ان يرجع الى السلف اذا كان المساله تحتمل وجوه وهذا تجده يعني في اسئله نور الدرب إذا سئل بعض المشايخ عن مسألة فيها تفصيل لا يمكن أن يرجع إلى السائل لأن السائل كتب السؤال ورسله. يقول إذا كان مقصود السائل كذا فالجواب كذا، وإن كان كذا فهو كذا، وإن كان كذا فهو. والآن هو ينظر إيش؟ يسمع البرنامج ويعرف ما الذي يريد. كما في هذه المسألة هلك هالك عن بنت وإيش؟ بنت وأخ وعم. يقول إذا كان السائل يقصد بالأخ أنه شقيق فله الباقي ولا شيء له، وإن كان يقصد أنه أخ لأم فالأخ لأم محجوب بالبنت والباقي للعم وليس للأخ لأم. الآن هو فصل من غير أن يرجع إلى إيش؟ إلى المسلم. الثالث، الشرط الثالث من شروط المفتي أن يكون هادئ البال فيتمكن ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكري بغضب أو هم أو ملل أو غيرهما، لأن المفتي بمنزلة القاضي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لأن فكره مشغول ولذلك لا يمكن أن يتصور المسألة مع الشغل. وكثير من المستفتين يسألون العالم حال انشغال فكره، يسأل يا شيخ ما حكم كذا وكذا، يقول أنا في الطريق، يقول لك لا موضوع بسيط، يريد الجواب على كل حال. أنا مشغول في الطريق يسوق سيارة أو محزون أو مهموم بشيء، فالأولى للسائل أن يقول للمسؤول كيف في طريق السؤال، هل أنت مرتاح مشغول غير مشغول. وأنا أجد أحيانا في بعض الناس هذا الأدب، يقول لك كيف الوضع مرتاح قاعد كويس، يريد أن نسأل في إمكان، لا ما يصل يكفي الأصل. في بعض الناس لا ويحكم على المسألة يقول لك الموضوع بسيط، طيب انت وقت بسيط ما كان تحل كمان ادراك انه بسيط. نعم. وقديما قال الفقهاء المشغول ايه لا يجب كمل ان شاء الله في الدروس.